قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أمرا فصبر جميل

السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني طير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم